تأتينا وودعتي في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد تبيت يا قرب مني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربيعة بن كعب صحابي جليل، هذا الصحابي فتح الله على قلبه ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، لا أدري كيف فتح الله على قلبه به. يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته يخدمه، فقال لي سل، يعني اطلب. تدرون ماذا قال؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. صراحة سؤال رائع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام له: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فقط أريد هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة، فإذا أكثرت فسوف ترافقني. وهل هناك مرافقة أحلى من مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؟ كيف نصل إليها؟ تابعونا. يا الله يا الله يا الله. مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة غالية، وقد أخبر هو صلوات ربي وسلامه عليه أنها تكون لمن أكثر من السجود، أي أكثر من صلاة التطوع. والتطوع أي زيادة التي ليست بواجبة، فصلاة التطوع هي صلاة زائدة يثاب فاعلها ولا شيء عليك إذا تركتها. وصلاة التطوع نوعان اثنان: الأول نوع محدد بأسباب معينة، يعني مثل صلاة الوتر أو صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو ركعتي الطواف، هذه محددة بأسباب معينة. والنوع الثاني تطوع مطلق ليس له سبب محدد، يعني فقط أصلي لأتقرب من الله. والذي يفتح الله عليه باب التطوع فهذا قد أراد الله به خيرا، لأن الذي يصلي يعني لا بد أن يسرح أحيانا أو أن يشرد ذهنه أحيانا، فإذا أتى يوم القيامة فسيكون على خطر لنقص صلاته بسبب هذا السرحان. لكن لو كان قد اهتم بصلوات التطوع لسدت هذه الصلوات مكان النقص، فجعل الله عز وجل للناس صلوات تسد تقصيرهم بالفريضة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا وهو أعلم، يقول لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا، يعني بالسرحان أو نقص، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: تمموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. هذا إن وجد النقص، أما إذا لم يكن هناك نقص أو أن النقص قد تم سده وفضلت بعض الصلوات، صارت هذه الزيادة رفع في الدرجات، خلاص أصبحت علو في الجنات. وكل الناس يحب الزيادة والكثرة في كل شيء، كل الناس. يا الله يا رأيتم كيف يحرص الناس على الزيادة في المال؟ لكن إذا جاء الأمر عند موضوع الحسنات، لربما بعض الناس يقول: هذه سنة يا أخي، سنة. أبدا، السنة ما جاء بها لتترك، وما شرعها الله لكي تهجر. وصلاة التطوع أنواع متعددة، وهي مقامات بعضها فوق بعض تتفاوت في الأجر والثواب. منها مثلا سنن الرواتب التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أنه لو عرضت الدولة على الناس أن يقوموا يعني مثلا بعشر تمارين ضغط مقابل أن يحصلوا على بيت فخم على الشارع الرئيسي لتقطعت عضلات الناس، تقطعت وهم يؤدون التمرين لتأكدهم أن البيت سيصرف لهم. والله إن مترا في الجنة خير من قصور كسرى وقيصر. فكيف وهو بيت كامل في الجنة مقابل ركعات محدودة موزعة على مدار اليوم، حتى أن توزيعها يعني سهل كالتالي، التوزيع كالتالي: 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، آخر شيء 2 ركعات قبل الفجر. احفظها معي: 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، آخر شيء الفجر قبلها 2 ركعات. وراتبة الفجر هذه من أكد سنن الراتبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها ولا يدعها لا في سفر ولا في حضر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في 2 ركعات أنه يخففهما، يعني ما يطيل القراءة، فقد كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. لكن من فاتته سنة الفجر، فمتى هو أفضل وقت يقضيها فيه؟ بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر مباشرة لمن فاتته، أم أنه ينتظر حتى تطلع الشمس؟ سنجيبكم لكن تابعونا بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله. يشرع لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة، يجوز، أو بعد طلوع الشمس أيضا يجوز، لكن الأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس. أما راتبة صلاة الظهر فهي 4 ركعات قبل الفريضة وركعتان بعدها. أما بالنسبة للأربع القبلية فلها صفتان: إن شئت أن تصليها متصلة بتشهدين دون فصل بالتسليم، يعني تؤديها كأنها صلاة الظهر، يعني تصلي 2 ركعات ثم تجلس التشهد ولا تسلم، بل تقوم لباقي 2 ركعات ثم التشهد ثم تسلم في النهاية، بالضبط مثل الصلوات الرباعية، مثل الظهر والعصر والعشاء. هناك صفة أخرى: إن شئت بإمكانك أن تصليها كما هو المعتاد، تصلي 2 ركعات ثم تسلم، 2 ركعات ثم تسلم. كلاهما جائز وكلاهما يصح. وأما من فاتته القبلية فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا فاتته 4 قبل الظهر صلاهن بعد صلاة الظهر. وأما راتبة صلاة المغرب فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التأكيد على أن تصلى هذه الراتبة، راتبة المغرب، في البيوت. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني الأشهل، بني عبد الأشهل، فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، لأنهم قاموا يتنفلون في المسجد، فقال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وراتبة العشاء أيضا تصليها فتكون قد جمعت 12 ركعة بما يساوي بيتا في الجنة. وهل تظن أن هذا هو التطوع الوحيد؟ لا، بل هناك صلاة أخرى، وهذه الصلاة تعدل 360 صدقة. تخيل 360 صدقة، سنذكرها إن شاء الله، تابعونا. أي والله، بين يدي صلاة تساوي 360 صدقة. استمع إلى حديثها عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل سلامة يعني كل مفصل. قال: فكل تسبيحة صدقة، على كل يعني علينا على كل مفصل صدقة. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. والحديث رواه مسلم. فإن حافظت عليها صرت في عين الله أوابا. والأواب هو الرجاع إلى الله المطيع له. فمن يحب منا أن يكون في عين الله أوابا رجاعا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، وأفضل وقت لها أفضل وقت عند اشتداد الشمس، عندما تشتد الشمس ويزيد الحر. وكثير من الناس يصليها فقط ركعتين اثنتين، وصلاة الضحى يصليها ركعتين، مع أنه لو صلاها أربعا لحصل على أمر زائد، لحصل على حفظ من الله تعالى أيضا. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره، وحيث رواه الترمذي وصححه الألباني. يا من كنت تصلي الضحى ركعتين فقط، زدها ركعتين أيضا وادخل في حفظ الله تعالى وكفايته. أول النهار أربع ركعات يكفيك الله آخره، ويمكن أن تزيد، يعني ممكن تزيد صلاة الضحى أكثر من هذا، تجعلها ست ركعات ثمان ركعات، وكل ركعة بأجرها. وبما أن التطوع زيادة في الأجر والثواب، فإني أحب أن أعرف كيف يمكننا أن نجعل الركعات المستحبة أفضل ما تكون. استمع إلى هذا الحديث عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ تدرون ماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ حجرة عائشة على المسجد. قال: فلئن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. إذن إذا أردت أن تعظم صلاتك ويزيد أجرها، فصلي جميع صلاتك النافلة في المنزل، فهي أفضل من صلاتك في المسجد. طبعا يعني نستثني من هذا صلاة تحية المسجد وركعتي الطواف، فإنما لا بد أن يكونها في المسجد طبعا. وكان أحد الصحابة يقول: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. كيف هو فضل الفريضة على التطوع أعظم؟ هكذا فضل صلاة الإنسان في بيته عن صلاته في المسجد بالنسبة للنافلة. بل حتى البيت اللي تقام فيه النوافل يعني تدخله الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله. لكن ماذا لو كنت تصلي تحية المسجد يعني أو السنة الراتبة، ثم فجأة أقيمت الصلاة، ماذا تفعل؟ هل تقطع صلاة السنة أم تكملها؟ المسألة فيها احتمالين اثنين: إما أن تكون في الركعة الأولى من تلك الصلاة فهنا عليك أن تقطعها وتدخل مع الجماعة خلاص، أما إذا كنت في الركعة الثانية فتكملها خفيفة. ما معنى تكملها خفيفة؟ أي أنك لا تسبح ثلاث تسبيحات في الركوع وفي السجود، لا تسبيحة واحدة فقط. لا تقرأ سورة بعد الفاتحة، لا اقتصر على الفاتحة فقط. إخواني وأخواتي الكرام، هناك أنواع مهجورة من صلاة التطوع قليل من يطبقها. أرجو فعلا أن ينظر الله إليك فيراك تصليها دون غيرك من الناس فتكون عزيزا عنده. خذ مثلا، يعني هل سمعت عن استحباب صلاة ركعتين أول ما تدخل المنزل، واستحباب صلاة ركعتين أو قبل ما تخرج المنزل؟ هذه سنة مهجورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، فإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. والحديث أخرجه البزار وحسنه الألباني. هذه سنة مهجورة. هناك سنة أخرى مهجورة عند المسافرين، فإن كثيرا من الناس إذا رجع من السفر فإنه يبدأ بأهله وولده، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل أمرا آخر تماما. فعن كعب مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، أول ما تصل تتبع المسجد ثم افعل ما شئت. اجعل المسجد بدايتك إذا رجعت، أحي فيه سنة الركعتين لدقائق ثم اذهب حيث ما أردت. وهناك مسألة ترد على كثير من الناس، يسألون يقولون: ماذا إذا فاتتنا النافلة من النوافل كصلاة راتبة أو ضحى أو غيرها؟ ماذا نفعل؟ هل نقضيها أم لا؟ هذه المسألة تحتمل احتمالين اثنين. إما يكون المصلي قد فاتته هذه النافلة يعني بغير إرادة منه، كنسيان أو انشغال طارئ أو غلبة نوم، فهذا يقضيها متى ما تذكرها، يعني لا بأس إن شاء الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما الاحتمال الثاني أن تكون النافلة فاتته بإهمال منه، فهذا لا يقضيها. أخي الكريم، أختي الكريمة، اجمعوا أكبر قدر من الركعات للقاء فاطر الأرض والسماوات، وأبشروا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نلتقي إن شاء الله عز وجل. يا الله يا الله، رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.